نص الاستماع لاختبار المستوى الثاني. طلابي الأعزاء، ما رأيكم في دروس الجزء الثاني من سلسلة أبجد؟ أنا تعلمت منها الكثير، تجولنا من خلالها في الزمان والمكان، وعرفنا فيها حضارات وثقافات كثيرة، وعادات وتقاليد متنوعة، وشخصيات كبيرة قديمة ومعاصرة. وأنا أيضا أعجبتني الصورة المشرقة للغة العربية وارتباطها بالإسلام، دين الخير والسلام. هذا صحيح، عرفنا في هذه الدروس جوانب من السيرة النبوية الشريفة وقصة الأذان وعناية الإسلام بالبيئة والرفق بالحيوان. وأنت يا محمد، حدثنا عما أعجبك. أعجبني موضوع العلوم والتطورات العلمية والمعلومات الخاصة بالرجل الآلي والسيارات الكهربائية والتقدم في مجال الطب، كل ذلك في ذاكرتي ولن أنساه. سررت بسماع آرائكم يا أعزائي، شكرا لكم، إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.